بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كثير من الإخوة يسأل عن أمر يتعلق بالحج، وهو ما يتعلق بطواف الوداع. الكثير يقول إنه خرج قبل أن يطوف للوداع بنية أن يذهب إلى المدينة ثم يرجع ويأتي بطواف الوداع. والجواب عن هذا أن طواف الوداع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. الطواف فهو واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. وإذا خرج قبل أن يطوف، إن رجع إليه من قريب وطاف قبل أن يغادر مكة، لا شيء عليه. وإن رجع خرج من الميقات إلى ما بعد الميقات، مثل الذين يأتون إلى المدينة، فهذا الذي يظهر أنه استقر الدم في ذمة من خرج، فعليه أن يبعث أو أن يرسل إلى مكة بدم، أو يوكل شخصا يذبح عنه هناك في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، ولا حاجة إلى رجوعه لطواف الوداع. هذا مما ينبغي أن ينبه عليه. ومن الأسئلة التي وردت بالأمس وقبله، وهو سؤال بعض الإخوة، أنه يقول: طاف للوداع ثم بقي في مكة، فما الحكم؟ نقول: الأصل أن من طاف للوداع أن يخرج مباشرة، فإن خرج واشترى شيئا في طريقه فلا يعيد. وكذلك إذا كان ينتظر رفقته وأصحابه، كأن يقولوا له: إننا سنخرج بعد صلاة الفجر، فيطوف قبل الفجر ويذهب ينتظرهم فيتأخرون لسبب أو لآخر إلى الظهر مثلا، نقول: لا تعد، لأنك في انتظارهم، وتأخر فلان أو تعطلت السيارة أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي لا يعلم الإنسان متى يسافر فيها. هو سافر على أو طاف على أن يسافر بعد الفجر، ولكن تأخر السفر لأمر فوق إرادته ولا يعلم متى يسافر، لأنه لو علم قيل له أننا سنسافر المغرب، فله أن نقول له: طف في هذه الحالة وستدرك صحبتك. أما إذا كان لا يدري متى يطوف، لا يدري متى يطوف، ففي هذه الحالة لا نقول له اخرج، لأنه ربما يأتي رفقته وهو في الطواف فيتضرر. أما إن طاف للوداع، مثلا قيل له أن سنخرج المغرب فطاف الفجر وقال: أذهب إلى السكن وأنام إلى المغرب، نقول له: في هذه الحالة أعد الطواف، لأنك طفت ونويت الإقامة في مكة من غير سبب، ففي هذه الحالة نقول له أعد طواف الوداع. فإذا خرج ولم يعد نقول ابعث بدم إلى مكة ويكفيك، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بطواف الوداع الذي يسأل عنه كثير من الإخوة، والله تعالى أعلم. إذا عند السؤال. نعم. كم السلام. إذا كان الإنسان رمى في يوم واحد قبل الظهر لا شك أن الرمي يكون بعد الزوال، لا يكون قبل الزوال عند جماهير أهل العلم، وهذا هو الصحيح. فمن رمى قبل الزوال عليه أن يعيد إذا كان في منى ويرمي بعده. فإذا قال إنه خرج، إن كان هذا في يومين فأكثر فعليه دم لأنه ترك الرمي في الوقت المحدد، وإن كان يوما واحدا فإنه يتصدق بشيء عن هذا اليوم، والله تعالى أعلم. نعم. عليكم السلام. متى رميتم بعد طفتم متى الساعة؟ أنا كان الواجب عليكم أن تطوفوا يعني قبل الفجر لا بعد العشاء مباشرة، لأن هنا وقت طويل. العشاء إذا كان الساعة 8 ينتهي تقريبا وشيء، والفجر الساعة 5، 9 ساعات. يعني الأصل في مثل هذا أن الإنسان لا يطوف بوقت طويل. وأقول يعني لا يجلس الإنسان في مكة بعد هذا يعني بنية البقاء ونية يجلس إلى الفجر، الوقت طويل. فالأولى أن تبعثوا بدم إلى مكة، هذا يعني من باب الاحتياط، والله أعلم. قبل الساعة 12 من نفس اليوم، يعني لليوم الماضي. أيوة رجعتم في الليل لا مانع إن شاء الله، ما عليكم شيء. لا مو لابد، سنة المبيت سنة، يعني المبيت مزدلفة لابد. يعني كم جلست في مزدلفة؟ إن شاء الله يعني على بال ما تخرج تكون الساعة 12 والنصف الواحد. لا معكم السلام. كيف؟ لماذا لم ترموا قبل؟ طب كيف رميتم؟ إذا فعلتم هذا إن شاء الله أنه يكفي، لكن الأصل أن يكون الإنسان يؤخر رمي يوم ثم يرمي في اليوم الثاني ثم يرمي في اليوم الثالث، هذا الأصل. إن شاء الله أنه يجزي هذا بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى. كم السلام. طواف الوداع وتقطع لنا الحافة ورجعتنا في البيت. نعم. طفت طواف الوداع شوية طفت الحافة عليه شوية مش دخلت نافلة مرة نسيت ربع النافلة. إيش ما صليت سنة ركعتين؟ صليت 10 ولا 12 ركعة بعد ما احنا في بلد نخرج 9 متاع الصبح لهنا، ما جيتش الحافة صار نصف النهار، ما جيت شوية رجعت الجامعة صلي. ما يضر إن شاء الله. معليش. معليش. السلام عليكم. نعم السلام. ما طفش طواف الوداع وإجا على المدينة بس رجع تاني مكة، يسافر من جدة. نيته إنه يرجع مكة يطوف طواف الوداع. لا بس. الواجب أنه مدى مصر المدينة أن يرسل دم إلى مكة، يرسل يعني ذبيحة، يوكل أحد هناك في مكة أو هو إذا ذهب إلى مكة يذبح عن طواف الوداع. نعم. نعم. قرض من أجل سيارة أو مشروع البنك حلال ولا حرام؟ قرض من أجل اشتري سيارة؟ ليس القرض كيف نوعه؟ يفترض مبلغ كم مثلا؟ يعني 100,000 مثلا. طيب يعني قرض هكذا، يقول أريد قرض، يعطونه قرض 100,000، كم يحسبونه عليه؟ يعني 150 مثلا. لا هذا ربا، هذا صريح ربا، هذا ربا لا يجوز. نعم خمس. لا ما يجوز التوكيل، ما يجوز التوكيل وأنت قادر. لا لا ولا شغل، لا لا توكل عليك، يعني ترسل تصدق بشيء على فقراء الحرام. ما عاد عليك طواف وداع خلاص، تروح عادي أو تروح أو تروح بعمرة أنت. نعم صار. أي نعم ماشي شيء. حياك الله ورحمة السلام. نعم الأصح إلا هذا، اللهم صل على محمد وآل وعلى آل محمد. طيب في صلاة الجنازة برضو نفس الكلام ولا سيدنا محمد؟ لا ما تقول هنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم، ها؟ لكن هذا ما ورد، هذه أذكار محددة. طيب هو نفس التشهد الأخير صلاة الجنازة أو في الصلاة واحد، صلي على محمد وعلى آل. نعم الله يفك إن شاء الله حياك. السؤال الأول، شخصي كبير السن ترك الهدي، حج الفراد وزي ترك الهدي، ما هدي ما عمل هدي، ليش؟ هو حجه ايش؟ حجه ايش؟ حجه جاء فراد اذا كان مفرد ما عليه هدي. لا متمتع. متمتع عليه هدي وتركه ما عمل هدي. يصوم 10 أيام. نعم. السؤال الثاني، امرأة كبيرة السن. نعم. لا طواف الوداع قبل 3 يوم لأنه يكون بعيدة ما بزيد بجيبها تطوف. أيوه. متى طاف؟ مرة كبيرة في السن. أيوه. نحن جايين المدينة عمد لا طواف الوداع، يعتبر ما بزيد بودية تطوف. هي تطوف طواف الوداع، طاف طواف الوداع بنفسها. آه. بنفسها طافة؟ بعجلة إذا طوفناها بعجلة. طيب. هي موجودة الآن، موجودة بسافر يوم السبي. جاءت هنا؟ دار موجودة في مكة. كيف طافت وهي ما راحت؟ هي كانت معانا نحن، ونحن جينا المدينة وخليناها في مكة، ما وزل بودي تطوف. لا لا لا تعيد تطوف قبل لا تخرج. بكرة متى تسافر؟ ما وزل بودي. ها؟ ما خرج جال وديع. كيف كيف جالسة؟ هي ما تحول إلا في عجل. إذا ما تستطيع عليها دم تذبح تذبح ذبيحة في مكة. نعم لكن نعم ورايحين ثاني على مكه، يجوز ان احنا نعمل عمره؟ يجوز. نعم نعم هياك. عليكم السلام. هذا في تركوا جمعة قبل الزوال كيف يسر ولا يسر؟ نعم تركوا جمعة قبل الزوال، رميت قبل الزوال. أيوة. يوم ايش؟ يوم 12 وقبل يوم 11. ايوه متى رميت؟ تربيت قبل الزوال ممكن الساعة 11 يوم 11 يوم 12. أيوة. تذبح دم في مكة، ذبيحة تذبحها في مكة توزع على الفقراء. قريني نفر أول كيف هذا؟ نعم. الزوال ولا قبل الزوال؟ بعد الزوال، كله بعد الزوال. قبل الزوال كيف هذا؟ يسير ولا يسير؟ لا يصح. لا يسير. نعم. هلا حياك الله. السلام عليكم. السلام. أنا اشتريت طائرة بستعملها في مدوات الزراعات والناموس. أيش؟ طائرة. نعم. يعني نستعملها لمدوات الناموس والزراعات الكبرى، مدوات الزراعات بصفة عامة. واشتراها لي البنك يعني. البنك. وفي نفس الوقت بعد لما جاءت الطائرة أنا أعمل بها، أعمل بها أنا شخصيا. فأسدد الأقساط للبنك ويبقى لي يعني لي أنا بعض المرابيح لي أنا معناتها أعيش بها. نعم. فهذه المرابيح هل فيها إشكالية أو لا؟ لأنها ناتجة، بعض الناس يقولوا هي ناتجة عن يعني الطائرة، بما أن الطائرة مشرية بقرض، فبعضهم يقول غير جائزة يعني أن تتصدق بها وتعيش بها. لا أنت هو أعطاك اشتراها لك واشتراها لي يعني. وقصتها عليك. نعم. وفيها فائض يعني. أيوة هو عارف أنه يعني اشتراها مثلا بكم؟ بمئة ولا مئة؟ اشتراها ب200,000 أورو. 200. وقصتها عليك كم؟ على 7 سنوات. 7 سنوات يعني كل 3 أشهر 5. لا بزيادة كم يعني؟ بزيادة 3% 1500 ما يضر، المهم هو ما أعطاك القرض وأنت الذي اشتريت، هو أعطاها للمزود مباشرة يعني، اشتراها ثم باعها عليك. لا مش باعها لي، هو اشتراها باسمي أنا، هو اشتراها باسمي أنا يعني، يعني هو دفع الفلوس بس، هو فقط دفع الفلوس بس يعني، يعني أنت أخذت القرض منه. إذا كان هذا هو ربا. نعم. إذا شخص أعطاك 200 وقال خذ اشتري فيها ما أفسله اليدي، هو أنا اتفقت مع المزود بالطائرة وعملت كل الإجراءات، وبعد لما اتفقت هو بعث الأموال، البنك بعث الأموال إلى المزود مباشرة. يعني اشتراها البنك، يعني اشتراها البنك، ولكن في الفاتورة كل شيء هو باسمي أنا يعني. إذا اشتراها البنك وقسطها عليك هذا لا إشكال فيه، ها؟ لا إشكال فيه، ولكن هو أصل القرض يعني فيه ربا يعني، أصل هو اشترى لي مثلا بمئة ألف أورو، هو لا يضر، لا يضر، اشتري سيارة مثلا بخمسين ألف ويقسطها بخمسة وسبعين ألف، لا ليس في هذا منع يعني، هو لم يشتريه ويبيعها لي يعني، هو دفع الأموال فقط للبيع يعني. هذا أنا قلت لك إذا كان بالصورة الثانية قلت أعطني مئة ألف، قال هذه مئة ألف للبنك، يعني هذا فيه تحايل على الربا. نعم، تحايل، تحايل على الربا. إذا كان هذا هي ربا لا تصح. نعم هي لا تصح، ولكن كما قلت هي اشترت الطيارة وبدأنا نعمل بها، نعمل بها ونربح بها الأموال، قعدنا يعني نعطي في الأموال للبنك حسب التقسيط، وبقيت أموال أيوة أنا منا في هذا، أن نقول إذا كان هذا الشخص إذا كان اشترى لك السيارة وقسطها عليك هذا لا محظور فيه، هذا تقسيط. إذا كان هذا فقط بعد ما يعطيك المئة في يدك لا يهمه السيارة، لا يهم الطيارة، لا يهم أي شيء، بدل ما يعطيك مئة بمئة وخمسين أعطاك قال لك أدخلها في قيمة السيارة في حساب البنك وأنت تأخذ سيارة من هناك تشتري منهم. أنا أقول إذا كان ملكها البنك الطائرة ثم باعها عليك هذا ما مالك، هو ما اشتروا دفع الأموال وأنت وجاء باسمك أنت يعني، جاءت باسمي أنا مباشرة هو دفع الأموال. إذا كان بهذه الطريقة ظهر لي أنها ربا والله أعلم، والعمل بها يعني ما ينتج بالعمل بها ما يجوز، إذا كان عرف أنها ربا ما يصح إذا كان بهذه الطريقة والله أعلم. لكن تأكد أنت بالضبط هل البنك اشتراها أو لا، هذه لا بد منها النقطة. دون إيش؟ أها خلاص، لا خلاص مدام خرجت وصلت إلى المدينة وأنت ما طفت الوداع عليك أن ترسل دم إلى مكة يعني ذبيحة، أو توكل أحد يذبح هناك. نعم السلام. الساعة كم ضافت يعني؟ أنا أقول مثل هذا السؤال الأول اللي سألنا الأخ، نقول من الاحتياط مثل هذا أن يدفع دم إذا كان عارف أنه لا يذهب. ذهبت قبل الفجر؟ أنا لا، مشينا بعد يعني الساعة، كان المفروض الباص يجي الساعة 8 يجي الساعة 9 ونص يعني لو أرسلت بدم باب الاحتياط فقط والله أعلم. في سؤال تاني حضرتك بالنسبة للرمي، احنا أول يوم رمينا بعد الصلاة اللي هو مشوم النحر، تاني يوم، تالت يوم العيد، تالت يوم النحر رمينا الساعة 11:30 11:30 قبل الزوال، 11:30 يعني قبل الزوال، قبل الزوال، قبل الزوال. آه نعم هذا مو دم يعني تطعم مسكين، إن شاء الله تعالى. لحظة خلنا نسمع الأخ نور. قرب شوي اسمع. علاجها أولا أن الإنسان يختار صحبة طيبة يكونوا معه، يذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر. الأمر الثاني أن الإنسان لا يترك يعني فراغ على نفسه، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الأذكار، يكثر من دعاء الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكثر من هذا الدعاء ويشغل نفسه بما ينفعه، لأن الإنسان النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. إذا أنت انشغلت وجالست، قد يكون الإنسان أحيانا يعني على خير وعلى طاعة ثم يتعرف على أناس يكون سبب في انحرافه، فالإنسان عليه أن يحذر. أول الأصحاب مداومة ذكر الله عز وجل، أيضا طلب العلم فإنه نعمة وخير وفائدة للإنسان في دينه ودنياه، يعني ينشغل بما ينفعه المهم. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم. أيوه شوف حجة معملك هو لا يضر، يعني لا يضر، يضع كذا الأصل أن يضع على جنبيه، ها لكن بعضهم ممكن يلفه ويضعه في زحام أو في كذا، لا يضر إن شاء الله. نعم كم السلام. نأخذ واحد بدل نشيل. نعم كم السلام. نعم مزدلف. أيوة بس مزدلف، أهمنا مزدلف الآن. كم جلس في مزدلفة؟ كم جلس في مزدلفة؟ مزدلفة مزدلفة متى جاءها؟ متى جاء؟ كم جلس في مزدلفة؟ متى وصلها؟ وصل بالليل مش عادي. ساعة كم؟ ساعة كم؟ بعد المغرب. وخرج منها كم؟ لا قدم ما وقف. هي بس كم خرج منها؟ حتى لو في الباص كم خرج منها؟ طلعوا بالليل. على طول يعني. الأصل في مزدلفة المبيت على الأقل عند كثير من العلماء إلى نصف الليل، إذا كان خرج قبل نصف الليل عليه دم. نعم إذا كان إنسان عاجز عن الرمي ما يستطيع أو يشق عليه ووكل أحد لا شيء عليه، إذا ما يعني ليس عاجزا يستطيع أن يرمي فإنه يذبح عن ترك الرمي. أنا حسناك الله تفضل شيخكم السلام. تكتب لها وصية يعني وصية يعني ولا لها على طول ولا عطية؟ في فرق بين الوصية والعطية. عطية إذا أعطيت زوجتك الآن مثلا بيت أو أعطيتها أرض أو أعطيتها مال لا مانع أنك تعطي زوجتك، شايف؟ لكن الأولاد إذا أعطيت أحد الأولاد ينبغي أن تعطي الباقين مثله. أيوة الزوجة لا يضر، أي لا يضر. أيوة أما الوصية لا تصح الوصية لوارث. أيوة نعم لا وصية لوارث، ما توصي لها بشيء. العطية التي تنفذ في الدنيا. أيوة العطية أنت عندك هذه الأرض قلت هذه باسم زوجتي خلاص هذه لك. أيوة. لكن إذا قلت هي لك بعد الموت هذه وصية. هذه لك في حياتي. أيوة. إذا قلت بعد الموت هذه وصية. نعم. أي حياك. نعم. أنا ما أعرف هذا، ما أدري، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، قد يكون صحيح أنا ما أعرفه. نعم السلام. بالنسبة لنا إحنا حجاج عمال. نعم عمال مجازر يعني. أي. فطلعنا من عرفة بعد الزوال، فوصلنا مزدلفة صلاة المغرب والعشاء. خدت من عرفة؟ خرجنا من عرفة بعد الزوال. زوال إيش؟ بعد الزوال. المغرب. بعد المغرب. بعد المغرب. وطلعنا على مزدلفة صلينا المغرب والعشاء ومكثنا فيها مثلا الساعة 2 بالليل. 9؟ 2. وصلنا مثلا بعد 2 جلستوا فيها إلى الساعة الثانية. وبعد كده رحنا ذهبنا للرجل. هل عندنا شيء؟ لا ما عليك شيء إن شاء الله. ما عليك أي شيء. بارك الله فيك. حياك الله. السلام. السلام. أنا علي ديون كثيرة جدا. هل هناك دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى والله إنسان يسأل الله اللهم أعوذك من الهم والحزن وأعوذك من العجز والكسل والجبن والبخل وأعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا ما عليك شيء، بس أنت مقرن عليك دم، القارن عليه دم. نعم كم السلام. نعم يعني أنتوا أحرمتوا من مصر قلتوا لبيك. لا مش لبيك. وأنتوا بلبسين ثياب، لبسين هذه الثياب، كنتوا لابسين احرام؟ ما لبست إحرام؟ ما لبست إحرام. في الميقات؟ في الميقات لبيك اللهم لبيك. أي. طيب. طيب. نعم. يا رب تقبلها حجة خالصة الزواج الكريم. نعم. على إيش؟ على على الإحرام من الميقات. على إحرام الميقات. أي أنتم أحرمتم من الميقات. أنتم ما تركتم الواجب، أحرمتم من الميقات، ها؟ لكن لكن لبست المخيط. لبسين المخيط. ما غطيت رأسك. لا لا ما هي مخشعة أصل قديك. طيب. لا تغطية تغطية. لا لا لا. أيوة. أيوة أنت ما لبست، أنت ما لبست الإحرام. أيوة لكن أيوة عارف. غطينا الرأس. فهنا لا لبست المخيط، هذا لبس المخيط، أنت مخير في الفدية هنا. من صيام ما تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين فقراء الحرم أو تذبح شاة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، أي واحد يفعل. سؤال ثاني الضحية التي تشريها وهذبحها على سنة المقيم في القاهرة زي ما نعم، وبالتالي أولادي ذبحوها هنا ولا هنا؟ إيه الأضحية ما في إشكالية، الأضحية الأضحية ما في إشكالية ما دام أكلتهم خلاص. وزع برضو لأولادي أي الأضحية غير الهدي، غير الهدي أنت اي طيب انت احرامك ايش؟ احرامك حج مفرد؟ هو اكيد ما عادش عندي وقت اعمل عمره. اي حج اي خلاص ما في حاجه شيء. علي حاجه؟ لا لا ما عليك شيء ثاني. لو اتاخرت قبل ما اروح اعمل وقت عمره من هنا اروح مكه اعمل عمره وارجع. نعم عمره بس. نعم علي لا ما عليك شيء شا. ما عليك شيء ما عليك بالضبط. نعم انت عايز تسالني حاجه تسال حاجه يجوز بس تطوف بنيه الافاضه ويكفيك عن الوداع.